يصير مقابل يصلي خلف الإمام أي مقابل الإمام من الخلف. فقال له الإمام إنه لا يجوز أن تكون لا يجوز لك أن تكون خلفي لأنك لا تسترني. هل هذا صحيح؟ هذا لا وجه له. إيه من الإمام؟ ليس من شرط أن يكون الإمام يشفع الإمام لا. الإمام ما شرع هذا الشرط. الإمام ليس بحرام. الإمام مشروع الحرام وقائم يصلي بالناس. شوف أن الناس قصيرة أو طويلة. قد يكون قصيرا ثقة نصف الرجاء ثقة وقد يكون طويلا فلا يضر ذلك سواء كان قصيرا أو طويلا وسواء كان قائما صحيحا أو مكحلا ليلا في الناس الأحيان في المريض فلها الأيام على ثلاثة بهذا وإذا قال الإمام لا تشكرني هذا من الجهل الإمام الذي يقول هذا ما هي قصيرة إن لم يشكر بعض الحال فهو إلا بعض الحال يشكر الإمام إنه مقاطع لا يشكر الإمام مشكور بهذه المسألة الله بها ملابس رجل من الأولى يكون لو ظن عائشة لا تقال من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.